كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. تقدم الكلام مجملا على هذه الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له شيء من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. وبقي في هذه الآية تفصيلات عديدة ومسائل متفرعة، وهذا يتطلب في كتب الفقه وفي الفروع، ولكن من المسائل الأساسية الرئيسية التي ترتبط بلفظ الآية ما جاء في قوله سبحانه: فمن عفي له من أخيه، من الذي يملك حق العفو؟ وأيضا قول العلماء إن الآية جاءت للحد من طغيان بعض القبائل، كانوا يأخذون الاثنين أو الثلاثة بالواحد ويأخذون الرجل بالمرأة. هناك القضية التابعة لذلك: إذا قلنا القصاص واحد بواحد، لو أن جماعة تمالؤوا على قتل إنسان، هل نقتل واحد أو نقتل الجماعة؟ وما علاقة هذه القضية بالحر بالحر، يعني واحد بواحد؟ وبقي أيضا في نهاية الآية الكريمة: فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. أما المسألة الأولى فمن عفي له، يتفق الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد رحمهم الله أن الذي يملك حق العفو جميع الورثة من رجال أو نساء بشرط البلوغ والعقل. فلو أن قتيلا ترك 10 أولاد وواحد منهم عفى انتفى القصاص، ولو رفضت 9 لأن القصاص حق للعشرة، والذي عفى سقط عشر حقه في نفس القاتل، و9 الأعشار لا يمكن أن نقتصها دون العشر، إذن سلم عشر القاتل من القصاص، ولما كان القصاص لا يتجزأ سلم بكليته. وذكروا في ذلك أيضا آثار عن علي رضي الله تعالى عنه وعن عمر رضي الله تعالى عنه أن رجلا قتل زوج أخته فجيء به إلى عمر فقال: القصاص. فقالت المرأة وهي أخت القاتل: قد عفوت عن حقي. فقال عمر رضي الله تعالى عن ابن مسعود عنده: ماذا تقول؟ قال: قد أحرز الرجل دمه، فضرب على كتفيه وقال: كتف ملئ علما. وهكذا عند الأئمة الثلاثة، كل من كان له حق في الميراث بشرط العقل والبلوغ. إذن الصغير لا عفو له، المجنون لا عفو له، والرجل والمرأة في ذلك سواء، كان وحده الوارث أو كان شريكا مع غيره. والذين لم يعطوا العفو لهم حقهم في الدية، والذي عفى ينظر هل عفى إلى دية أو عفى لوجه الله. إن كان عفى إلى دية فهو وهم سواء يقتسمونها، وإن كان عفى بدون مقابل سقط حقه وبقي حق البقية في الدية، لهم 9 أعشار الدية. أما عند الإمام مالك رحمه الله فعنده تفصيل، يقول إن الأصل في القصاص للتشفي ودفع المعرة، والنسوة ما لهم شغل في هذا، كما قيل كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الذيول، النسوة ما لهم شغل في أمور الثأر والقتل والمقتول إلى هذا الحال، لا. ولكن لما كان أيضا حق القصاص يورث، قال المرأة لها دخل في العفو إن كانت في الدرجة العليا، بمعنى لو كانت ولدا أو كانت رجلا لكان لها حق العفو، فالبنت إذا كان معها بنت البنت، بنت البنت لا دخل لها لأن البنت أعلى منها، وإذا كانت بنت مع ولد متساوين، بخلاف ولد ولد وبنت للصلب، ولد الولد أنزل درجة فلها الحق، إذا كان العكس لا حق لها. فإذا تساوت مع أخيها وعفت ولم يعف أخوها، الحق للأخ ولا يؤخذ بقوله. وبالجملة فإن العفو من حق كل وارث رجلا كان أو امرأة بشرط البلوغ والعقل عند الأئمة 3، وعند مالك رحمه الله لا يملك العفو إلا الرجال والنسوة إن كن في درجة عليا. فإذا كان في الورثة صغير أو غائب أو مجنون وقلتم لا يملك العفو، ماذا يكون الحال؟ قالوا يحبس الجاني إلى أن يبلغ الصغير ويسأل هل تطلب القصاص أو تعفو، ويرجع الغائب ويفيق المجنون، وإن طال الأمد ولم يأتي الغائب ولم يفق المجنون قالوا يرجع الأمر إلى السلطان. قبول العفو في القتل العادي، وهناك صورة لا عفو فيها لأولياء الدم، وإنما الحق لولي أمر المسلمين، وهو قتل الغيلة أو قتل مسؤول ولي أمر في المسلمين، لأن هذا من الإفساد في الأرض. وقتل الغيلة للسلطان الحق يعفو، بل حتى قالوا لا حق له في العفو لأنه يقتل قصاصا حفوة، يقتل حدا وليس قصاصا، لأنه يدخل في قسم المحاربين، والحرابة يقتل أصحابها حدا لا قصاصا، إلا إذا كانوا قد قتلوا أثناء حرابتهم نفسا وطالب ولي النفس بالقصاص فيؤخذون بها. إذا كان الأمر كذلك، أي الأمرين أفضل عند الله؟ العفو والمسامحة ولا المطالبة بالقصاص؟ ها؟ العفو. وأن تعفو قبل التقوى. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم ما رفع إليه قصاص قط إلا وعرض على ولي الدم العفو. ونحن نشتف الرائحة ونتذوق طعم حلاوة العفو في أسلوب القرآن الذي نوهنا عنه بالأمس، لأن الله تعالى يقول بحق القاتل فمن عفي له من أخيه. إذن كلمة أخيه فيها استلطاف وفيها تلطف وفيها تعاطف، فإيه؟ اتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. إذن الموقف موقف معروف وإحسان، يبقى العفو أولى. ومن أحيا نفسا فكأنما أحيا الناس جميعا. وعلى هذا تكون مسألة من يملك العفو انتهينا منه. نأتي المسألة الثانية وهي الحر بالحر. خمسة أحرار تعاونوا على قتل حر واحد، قلتم واحد بواحد، ماذا نفعل؟ الجمهور، بلاش تفصيل طويل، الجمهور على أن الجماعة إذا تمالأت وتواطأت على قتل شخص واحد عمدا قتلت به. هناك من يقول مثل داود الظاهر، بلاش تسمية، لا نأخذ واحد منهم، طب منهم اللي هنأخذ؟ ويقول الجمهور لا، هذا لا يتعارض مع الآية الحر بالحر، وفيه النص عن عمر رضي الله تعالى عنه، وفيه ضمان الأمن والمصلحة. فعمر رضي الله تعالى عنه قال لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به، وقتل جماعة بواحد. والشيء الثاني قالوا لو لم تقتل الجماعة بواحد لكان كل من أراد أن يقتل ولا يقتل يجيب له شريك معه، تعال هذه 10,000 واشترك معايا حتى لا أقتل أنا ولا أنت، ويجيب له شركاء يعاونونه على قتل خصمه، لأنه يقول الجماعة ما تقتل بواحد، إذن يكثر القتل وتضيع الدماء. فإذا علم الجماعة أن القاتل يقتل، وهناك ناحية يا إخوان، القاتل يقتل لأي شيء؟ هل هو عوضا عن المقتول؟ وش يفيد أهل المقتول لما يقتل واحد ولا اثنين ولا عشرة؟ ما يفيدهم شيء، لكن أمر نفسه يتشفى. ولكن عوقب بذلك على ما حاك في صدره وكمن في نفسه من حقد وعداوة وتحد وتحر لإنسان مثله أن يقتله، وهذا الأمر موجود عند الجماعة. إذن اشتراك الجماعة في قتل الواحد بطريق العمد يعطي حكم القصاص عليهم جميعا. وبهذا ينتهي التنبيه على هاتين المسألتين في نص الآية الكريمة. جاء بعد ذلك فمن اعتدى بعد ذلك، ذلك اسم الإشارة راجع، فمن عفي له من أخيه شيء، العافي حيعفو عن أي شيء؟ عن حقه، وهو القصاص. فإذا عفى إنسان عن طلب القصاص هل بقي القصاص، حق القصاص قائم ولا حق القصاص سقط؟ ايش تقول يا جماعة؟ سقط حق القصاص. ثم ننظر هل العفو عن عوض ولا مجانا؟ ان كان عن عوض العوض محفوظ. فاذا دفعت الدية او اخذوا يجمعون الدية، فجاء ولي الدم بعد ان اعطى كلمة العفو وقتل الجاني، ولي المقتول الجديد بالخيار، اما ان يقتل القاتل او يأخذ الدية، وهذه فيها الخلاف اوسع شوي. وهنا حينما يعطي الانسان الكلمة، ليش اعطاها؟ قالوا اعطاها خداع، لان الغالب في القاتل ان يتخفى، يتهرب، يبتعد. فلما ان يسمع بان ولي الدم قد عفى عن القصاص يظهر. فكانوا في الجاهلية يفعلون ذلك، اذا قتل القاتل ولجأ الى قوم ووجد الحماية ياتي ولي الدم ويعلن قد عفوت، فاذا ما ظهر القاتل وظفر به ولي الدم حالا قتله. يبقى هنا اخذ قصاص ولا غدر؟ غدر. بعدما عفى واسقط القصاص، اي حق له فيه بعد ذلك؟ لم يتجدد جديد يعطيه حق القصاص. اذا فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم، عذاب اليم في الاخرة وقصاص في الدنيا. واعتقد ذكرت لكم سابقا او في مناسبة، شاهدنا في الرياض وقبل المغرب بما يقرب من نصف ساعة فقط. وكان في عهد الملك سعود رحمه الله، وكان جالسا في قصر الحكم في الصفات، والناس يعزلون للمغرب، فإذا نسمع صوت رصاصة. ثم تبين ماذا؟ وبعد حوالي ربع ساعة أو قبل أذان المغرب سمعنا الرصاصة الثانية. إيش اللي حصل؟ شخص يتتبع قاتل أبيه، وقد انتهت القضية بدفع الدية ولها سنتين، وهذا يتتبعه من حيث مشى إلى أن ظفر به في الرياض عند قصر الحكم، مع بندقية فرغها فيه وقتله. الملك جلس قال إيش هذا؟ جابوا جاء مسلم نفسك، قال هذا قاتل أبي معه آل. قالوا القضية انتهت من عهد كذا، وقبلوا وعفوا وقبلوا الدية ودفعناها من ذاك الوقت. قال حالا اقتلوه بجانبه، وقتل في الحال في ذاك الوقت. فعلى هذا يأتي سؤال محله كتب عليكم. الخطاب موجه لمن؟ لولي الدم ولا للمقتول؟ كتب عليكم القصاص، القصاص قتل، والقصاص للقاتل، على القاتل. قالوا الخطاب موجه لكل مسلم يؤمن بالله ويلتزم بالحكم. طب من اللي حينفذ؟ قالوا لما لم يكن لكل انسان ان ينفذ حكم القصاص لنفسه، اسند الامر الى ولي امر المسلمين. ولا يحق لانسان قتل له قتيل ان يذهب هو بنفسه ويقتص من قاتل مورثه. لماذا؟ لئلا تقع الفوضى. انت قتلت بعدين هدول يقتلوه، هدول قتلوا بعدين يقتلوه، واحد باثنين الى اخره. لكن لما يكون الامر بالقتل والتمكين منه والتنفيذ من ولي امر المسلمين، اولياء القاتل حينما يقتل لا يستطيعون ان يقاوموا ولي الامر. والان تعرض القضية، وايضا كذلك لو ترك لكل انسان ان ياخذ حقه بيده، من الذي يضمن فعلا عدالة القضية وان هذا قتل والقتل عمد ويستحق القصاص؟ لابد من محاكمة، ولا بد من بيان الحقيقة، وهذا لا يتأتى للفرد بذاته، انما يبينه سلطة القضاء. وكون تنفيذ القصاص لولي الامر حفظا للامن واستتبابه وتحقيقا للعدالة. يروى عن عمر رضي الله تعالى عنه انه وقعت فتنة في العراق بسبب قتل نفس، فكتب الى جميع عماله وقضاته لا ينفذ حكم قصاص حتى يرفع امره الي. في جميع البلاد حكم قصاص ينفذ، يحكم به القاضي وينفذ، لا بد ان يمر على عمر وان يصادق عليه. والان جميع محاكم المملكة اذا صدر حكم بالقصاص، اولا قضية القصاص والحدود تنظر من 3 قضاة يجتمعون لرؤيتها وسماعها وتمحيصها ودراستها واصدار الحكم باتفاق. فاذا تم ذلك رفعت الى هيئة التمييز ونظرت هناك ايضا، ومهمة هيئة التمييز تدقيق الحكم، تنظر في مجريات القضية وجميع ملابساتها ومستندات القضاة 3 في الحكم بالقتل، اي ما يسمى حيثيات الحكم، بناء على كذا وعلى كذا وعلى كذا وعلى كذا، ثبت عندنا كذا وحكمنا بكذا، كانت مطابقة للواقع صادقوا على الحكم، غير مطابقة نظروا ماذا فيها من تقصير، أعادوها على اللجنة لتستوفي ما قصرت فيه. فإذا استكملت وصادق عليها هيئة التمييز رفعت إلى مجلس القضاء الأعلى ودققت مرة أخرى، فإن وجدوها مستوفية شرعا صادقوا عليها ورفعت إلى الملك ليصادق على الحكم الشرعي المصدق من التمييز ومن مجلس القضاء الأعلى. من بعد هذا له شكوى؟ هل هناك تقصير في حق المجني عليه؟ لا والله، لقد بذلت كل الجهود الممكنة لتقرير العدالة. فحينئذ ليس لأولياء القاتل عند القصاص منه أي دعوى ولا حكم. فمن اعتدى بعد ذلك، مدام قبلوا الدية أو عفوا بالمجان، لم يبق هناك موجب للاعتداء بعد ذلك. وإلى هنا تكون هذه الآية الكريمة قد استكملت شكليتها. أما بقية الجزئيات التي تتفرع عنها فهذا لا نستطيع إيراده الآن ولا نستوعبه، ويوجد في كتب الفقه وفي الفروع. نأتي إلى ما بعدها إن شاء الله. بعد هذا التشريع يأتي قوله سبحانه: ولكم في القصاص، كتب عليكم القصاص في القتلى ولكم في القصاص حياة. يا المؤمنين، يا المتقين، لا، يا أولي الألباب. الخطاب هنا للعقلاء بصرف النظر عن إيمان وتقوى وخيرية وعدم ذلك، بل كل من له لب يعقل يتأمل في هذا التشريع فيجد الحكمة. وانظر إلى الإعجاز أيضا، القصاص هو قتل القاتل، يبقى القاتل قتل نفس وهو قتل وفي ذلك حياة. حياة يروح منا اثنين الآن. ولكم في القصاص حياة، ولكن يدرك ذلك أولو الألباب. ومتى يكون ذلك حياة؟ مع أن القصاص قاتل والقتل يأتي بحياة، يجتمع ضدان، الشيء لا يعطي ضده. ولكن لو تدبر أولو الألباب في الصورة والنتيجة، هذا الذي حنق على غيره وحقد عليه وامتلأ صدره حقدا وحسدا وغيظا إلى آخره، راح وجاب السكين وجاء يترقبوا قبل ما يرفع يده بالسكين، وش حيصير؟ طب لو قتلته وش حيصير المسألة؟ الآن ما عندك حد يشوفك، يمكن تظهر فيما بعد وتجي النيابة وتجي الشرطة ويجي التحقيق ويقبضون لكم القبض عليك، حتصل للمحكمة. هناك القصاص فيها القتل، لا بلاش، نسامح نصالح نتقاطع نترك له البلد كلها ونروح بعيد. فلما علم بأنه إن قتل خصمه سيقتل قصاصا أبقى على المقتول فأحيا وأبقى على نفسه فحي. يبقى تشريع القصاص لكم في هذا التشريع حياة، يحيي المجني عليه لا يجنى عليه، ويحيي الجاني لا يقع تحت سلطة العدالة بالقصاص. إذن ولكم في القصاص، أي في تشريع القصاص لا في عين القصاص وهو حز الرقبة، ولكم في تشريع القصاص حياة. إذن كل الشرع حياة للأمة. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لإيه؟ لما يحييكم. الصلاة حياة، حياة الروح. الصيام حياة، حياة القلب، حياة المجتمع. الزكاة حياة بينك وبين أخيك. الحج حياة، كم فيه من اقتصاد وكم فيه من عبادات وكم فيه من منافع لهم. الجهاد حياة، وترك الجهاد تهلكة. وكل تشبع الوالدين حياة. الإحسان إلى الجارع، كل تشريعات الإسلام حياة للفرد والجماعة. ولكم في القصاص حياة، ولكن عند مين؟ أولو الألباب. وبعض العلماء يعقد مقارنة من حيث البلاغة والفصاحة وإعجاز القرآن. كانت العرب في الجاهلية تقول القتل أنفى للقتل، فقالوا فرق بعيد جدا، لأن القتل أنفى للقتل فيه تكرار الكلمة مرتين، القتل القتل، وفيه مجرد أنفى، لكن فين الحياة؟ وهنا لكم في القصاص يجعل من القصاص حياة. فمن ناحية المقارنة، وفي نظري ليس هذا محله ولا ينبغي، إلا على سبيل الإراد، لن نقارن بين كلام الناس وكلام المولى سبحانه، لا أبدا. ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ تقارن بين سيف وعصا؟ تبقى تقارن بين كلام المولى المعجز وبين كلام العرب؟ في على كل يعقدون مقارنة في هذا الباب. نعم نعم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. التقوى اسم جامع، وهي اتخاذ الوقاية، كما قيل سقط النصيف ولم ترد إسقاطه فتناولته واتقتنا باليد، جعلت يدها وقاية بين وجهها وبين أعين الناس حتى تتناول النصيف وتغطي وجهها. والحديث الشريف اتقوا النار ولو بشق تمرة. فهنا لعلكم، لكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. تتقون ايش؟ غالبا فعل التقوى يأتي محذوف المفعول. الحديث صرح اتقوا النار، وهنا لعلكم تتقون. نتقي، نتقي النار، نتقي القتل ونبتعد عنه، نجعل بيننا وبين قتل النفس وقاية فنسلم، كل ذلك وارد. تتقون الله لأن قتل النفس من أخطر القضايا وأكبر الكبائر، وكما جاء في الحديث إذا كان يوم أول ما يقضى بين الخلائق في أي شيء الدماء، لأنها أخطر ما تكون اسم الإنسان. فتتقون الله وتسلمون من قتل النفس، فكأنما قتل الناس جميعا. وكذلك تتقون هذا العمل في الدنيا فتسلمون وتكون لكم الحياة، والله تعالى أعلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. نتأمل هذا الاقتران في تلك الآيات في هذا الموطن، نجد أولا كما تقدم آيات البر، الإيمان بالله واليوم الآخر إلى آخره، تمهيد لتشريع القصاص. ونودي في آية القصاص للذين آمنوا، أي الذين قاموا بالبر ابتداء من الإيمان بالله. ونجد هنا ولكم في القصاص حياة، كتب عليكم إذا يعني كتب عليكم القصاص في القتل. هذا إنسان مات والثاني يبغى يموت، فتأتي تشريعات الوصية، هي أنسب ما يكون موقعها لمن حضرته ليش؟ الوفاة. إذا من لوازم الموت أو من توابع الموت أو من دواعي حضور الموت الوصية. يبقى في تناسق وتناسب بين الآي في السورة أم لا؟ فيه شيء قوي جدا. كتب عليكم أيضا كما تقدم، كتب عليكم القصاص وهنا جاءت الوصية بتشريع كتب، لأن الوصية لها اعتباران: أولا جزء من المال، وهذا ليس بهين. ثانيا تكون بعد الميت أمانة في عنق موصى إليه. والوصية كما يقال تأتي لازمة ومتعدية، فتأتي لازمة إذا كانت بمعنى الموعظة: أوصيتك بزيد خيرا، أو أوصيتك بتقوى الله. وتأتي أوصيت لفلان بكذا. والوصية لا تكون إلا في مواطن العطف، وتجد في فقه اللغة كما يقال وصيا وصلا، فالوصية صلة. وقد جاء في الحديث: إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في أجوركم. فهي صلة للإنسان من نفسه، تصدق الله بها عليه. ولذا لا تجد إنسان يوصي إنسان إلا إذا كان يشفق عليه أو يرفق به. وجاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: يا معاذ إني أحبك وأريد أن أوصيك. قال: والله وإني لأحبك يا رسول الله فأوصني. ولذا لا تجد وصية من خصم لخصمه، لا، إنما تكون من الصديق لصديقه عطفا عليه أو صلة له. وكذلك أيضا الوصية هنا لن يوصي إنسان عند موته لخصمه أو لعدوه، إنما يوصي لأقربائه، لأصدقائه، لمن يرى أن لهم حاجة بها. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك، شرط وجزاء، إن ترك خيرا. إن أداة شرط، ترك أي في تركته من بعده خيرا. لما قالش إن ترك مالا؟ مع أن المال والخير سوا، وبإجماع المسلمين المراد بالخير هنا هو المال، ولكن المال اسم جنس يصدق على الدينار وعلى الدرهم، ولكن لا يقال للدرهم والدينار فلان ترك خير. إذا كلمة خير تعطي معنى أن التركة قليلة نادرة ولا شيء متوفر؟ شيء متوفر. إذا ترتبط الوصية بمن ترك خيرا، وهنا يفصل العلماء تحت كلمة خير كم مقدار هذا الخير الذي تأتي فيه الوصية. بعضهم يقول 700 درهم، 1000 درهم، أكثر أقل. والتحقيق في ذلك أنه ينظر إلى حالة ورثته، إن لم يكن له وارث بالكلية هو حر. إن كان له وارث نظرنا، الذي تركه مورثهم يكفيهم ويزيد، يبقى خير كثير وله أن يوصي، وسيأتي حد الوصية في الثلث. إن كان الذي ترك لا يكفي واحد منهم، بل كل واحد يأخذ 6 رمقة، يبقى فين الخير اللي يبغى يوصيه يعديه لغيرهم؟ لا، ما في. وأخذوا من حديث سعد رضي الله تعالى عنه كما أخبر: أن مرضت فجاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة يؤذني، فقلت: يا رسول الله إن لي مالا كثيرا ولا يرثني إلا ابنه، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. بنصف مالي؟ قال: لا. قال: بالثلث؟ قال: بالثلث، والثلث كثير. ولهذا عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله يكون الوصية بالخمس، لأنه الحد الذي اصطفاه الله لنفسه من الغنيمة. واعلموا أنما غنمت من شيء فأن لله إيش؟ خمس. قال اللي ارتضاه الله لنفسه نحن يكفينا، والرسول قال الثلث كثير. إذن ثم قال صلى الله عليه وسلم لسعد مبينا العلة، ليش ما بالنص ولا الثلثين؟ قال لأن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس السؤال. ولذا جاء من خير مال المسلم من بعده أو في عمل المسلم من بعده مال يتركه لورثته يستغنون به من بعده، يعني بتخليه لعيالك لك أجر فيه، لكن ما يكونش من ايه؟ من مال مشبوه يتنعمون فيه وأنت تسأل عنه. وكما جاء عن عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه لم يترك لأولاده شيء، وكان عنده أولاد 7، فقالوا يا عمر أنت الآن في مرضك وفي حالتك اعطيهم شيء من بيت المال اعطيهم شيء؟ قال لا والله إن أولادي لا يخرجون من أحد ولدين، إما أن يكونوا صلحاء فالله يتولى الصالحين، وإما أن يكونوا طالحين فلا أعينهم بالمال. يقول علماء التاريخ كان آخر خليفة من بني أمية سليمان ولا فلان ترك 7 أولاد وكل واحد عنده الآلاف المؤلفة، ما مضت سنوات إلا وأبناء عمر بن عبد العزيز بدأوا في البيع والشراء والتسبب، ورجع أبناء الخليفة قبله عمالا عند أبناء عمر بن عبد العزيز. على كل إن ترك خيرا فيراعى في ذلك مصلحة مين؟ الورثة. لأن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يعيلهم غيرهم يتكففون، يعني مدون الأكفة السؤال. والله إنها صعيبة، نسأل الله أن يعافينا وإياكم جميعا. إن ترك خيرا الوصية يوصي، والوصية تكون شفوي ولا تحريري، كتب الفقه مليئة بكل التفصيلات ولكن نحن نكتفي بما يتضمنه النص. يقولون إن كتب وكان خطه معروفا ووجد من بعده عمل به، أشهد أو لم يشهد، وقوم قال لا لابد أن يشهد 2، وقوم قالوا يكتبها ويخليها ويشهد عليها في حياته في صحته. وجاء حديث عبد الله بن عمر ما حق امرئ مسلم عنده ما يوصي به ويبيت ليلته إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه؟ يقول ما بنت ليلة إلا وصيتي مكتوبة. وهنا كتب عليكم إذا حضر أحدكم الوصية، وقلتم إن كتب بمعنى فرض، يعني كل واحد عليه فرض الوصية زي ما عليه فرض الصيام كتب عليكم الصيام. قالوا لا، مشروعية الوصية ترجع في حكمها من وجوب ومن ندب واستحباب ومن جواز ومن تحريم وكراهية، يعني تنتابها الأحكام 5، فتجب وتتعين فرض عين عليه إذا كان في ذمته أو تحت يده حقوق وودائع للناس وليست هناك بيانات بها. عليك دين لفلان وليس عنده سند عليك ولا شهود. إذا مات الإنسان وجاء صاحب الحق يطالبه، الورثة هيقولوا هات يا أخويا السند جيب الشهود، والله كنا أصدقاء وكنا مؤتمنين بعض، والله احنا مالنا شغل ما ندري. فيتعين أن يكتب لفلان عندي كذا، إنسان جاء وأتمنك وعندك محل حصين، قال يا فلان والله أنا أخاف على هذا المبلغ خليه عندك أمانة. المؤتمن أحيانا يأخذ ورقة ويكتب هذه أمانة لفلان عندي، وبعضهم يأخذها ويحطها مع بقية فلوس محطوطة لما نيجي يطلب يعطيله. يتعين عليه أيضا فلان له أمانة كذا فلان لا، إذن الوصية تتعين فرضا على كل من كان في ذمته أو تحت يده حقوق للآخرين ليست عليها بينة. لكن إذا كان عنده مدين بألف ريال والسند عند صاحب الحق إنه أوصى ولا ما يوصى، هيجي بالسند وقل اعطوني. وهكذا، وما وتكون حراما إذا أوصى في طريق محرم، أوصى بناية كنيسة، أوصى بتراجم كتب الفلسفة والزندقة، كتب الزندقة، هذا حرام هذا ولا تنفذ. وتكون مكروهة إذا كان المال قليلا ويضيق على الورثة، إذن وتكون مستحبة إذا كان المال وافرا ولا يؤذي أحد ويوصي به كما أمر الله سبحانه وتعالى. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، طب إذا حضر الموت يموت ومتى يوصي؟ لكن إذا حضرت علامات الموت، كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال أعوذ بك من خبز، هل يقولها بعد ما يدخل إذا دخل؟ لا، إذا قارب، إذا أراد أن يدخل، وإذا قرأ القرآن، إذا قرأت القرآن فاستعد، بعد ما يقرأ يستعد، ولا إذا أراد القراءة؟ إذا أراد القراءة. فكذلك إذا حضر أحدكم الموت، هو حاضر لكن لسه ما عملش عمله، عزرائيل جاء وقال السلام عليكم. إذا في بوادر الأمر، ومن الذي تصح وصيته؟ يتفقون على أن كل إنسان توفر ماله تصح وصيته، حتى قالوا الصبي المميز حول 9 سنوات تصح وصيته، والمرأة والرجل والتقي والفاسق والكافر وكل تصح وصيته إذا كانت في طريقها المشروع. لمن تكون الوصية؟ يأتي القرآن الكريم، فللوالدين، الوصية للوالدين. ويقولون كانت الوصية للوالدين فريضة، يتعين على الإنسان أن يوصي لهم. طب يوصي لهما ما كانش ميراث؟ قال لا، لسه ما جت آيات الميراث. له أولاد، له إخوان، له كذا، يقتسمون المال على ما يقتسمون، فكان يتعين عليه برا بوالديه أن يوصي لهم والأقربين. بعد الوالدين الأقرب فالأقرب، بالمعروف. متى تكون الوصية بالمعروف؟ إذا كان المال وافرا ولم يرد مضارة، كما في الآية الأخرى وصية من الله غير مضار. فإذا أراد بالوصية مضارة الورثة بطلت، كما لو أراد اعترافا بدين لإنسان وليس له الدين ولكن مضارة للورثة، يجيب لهم شريك يزاحمهم. فبالمعروف إذا كان المال وافرا ولا مزاحمة ولا مضارة على الورثة. أحقا وصية. ايش اللي بعدها؟ الوالدين والأقربين. أيوة. حقا على المتقين. جعل الله سبحانه وتعالى هذه الوصية حقا واجبا على المتقين. وهنا وقف العلماء بين أول الآية كتب عليكم وبين آخرها حقا على المتقين. طب غير المتقين؟ كلمة حقا مفهوم المخالفة أنها على غير وصية للوارث. فإذا أوصى بأكثر من الثلث ماذا يكون الحكم؟ يكون راجعا للورثة، لأن الزيادة عن الثلث تعدي عليهم في حقهم، ومن حقه الثلث، تصدق عليكم بثلث أموالكم. فإذا استعمل حقه ليس لأحد عنده كلام، إذا زاد عن حقه أصحاب الحق يقفون. فإن أقر الورثة ما زاد عن الثلث نفذت كلها، وإذا امتنعوا اقتصر على الثلث وبقي. إجازة الورثة الزائدة عن الثلث هو إمضاء للوصية ولا تبرع منهم جديد؟ الأمران موجهان، ولكن يهمنا الورثة ثلاثة وهو أوصى بالثلث، فجاء واحد من الثلاثة وقال أنا أبر والدي وأبرئ أو أبرم وأنفذ وصيته، أوصى بالنصف، قال أنا قابل، والاثنين تنقل إحنا ما إحنا قابلين، ماذا يكون الحكم؟ نعامل الشخص الذي أقر الوصية له في التركة بعد الثلث إيش؟ هم ثلاثة ولا لا؟ له الثلث، والموصي أوصى بنصف المال كله، الزائد عن الثلث نأخذ من حصة الذي أجاز الوصية بنسبة الزائد ونضيفه إلى الثلث ونسقط الباقي، يعني يسلم حق الذين لم يجيزوا الوصية ويأخذون حقهم كاملا، وننقص من حق الذي أجاز حصته من نصيبه في التركة من الموصي. وهكذا يكون الذي أجاز الوصية حقه ماض مع الوصية، والذي لم يجزها يأخذ حقه كاملا. الوصية للوارث ممنوعة إذا كان المال الآن كثير وعند الموت صار قليل. إذا كان الذي أوصي إليه عند الوصية ليس بوارث فأصبح وارث أو العكس، العبرة في كثرة المال أو قلته في اعتبار الموصى إليه وارثا أو غير وارث يوم كتابة الوصية ولا عند موت الموصي. هاي جماعة ها؟ قال لك عند كتابة الوصية، عند الموت تمام. يتفق العلماء على أن العبرة عند الموت، لماذا؟ لأن الموصي من حقه أن يزيد وينقص ويغير ويبدل. قال أوصيت بثلث مالي لجاري فلان، الجار اللي على اليمين، وبعد شوية فإذا الأزية من جار، قال لا لا بطلت على الجار اليسار، أبطل الوصية عن الجار هذا وحولها على الجار الثاني، له حق ولا لا؟ له حق، لأن الوصية لا تثبت بالتملك إلا بموت الموصي. هو لسه إلى الآن ملكه، لسه ماله لسه ملكا في يدي، يفعل فيه ما شاء. فلما كان للموصي الحق التغيير والتبديل والزيادة والنقص إلى أن يموت، إذن العبرة عند الموت. فلو حينما أوسى المال كثير ويحتمل الوصية، لكن جارت الدوائر وكذا عند الموت ما عنده شيء، نقول الوصية راحت. وهكذا إذا كان موص لشخص ليس وارث وجاء عند الموت صار وارث. وهنا يأتي، هل الوصية باقية محكمة ولا نسخت؟ نجد بعض العلماء يقول نسخت آية الوصية بالمواريث، ويستدلون بقوله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. وهل الذين يقولون نسخت بقرآن أم بهذا الحديث؟ الجمهور يقولون الحديث من الآحاد، والآحاد لا تنسخ القرآن، والآخرون يقولون لا هي لم تنسخ بعمومها ولكن نسخت في حق الوارث فقط. إذن غير الوارث لا زالت موجودة، وهي موجودة من بعد وصية يوصي بها أو دين بعد يوصين بها وصية من الله، إذن الوصية باقية ولكنها لغير وارث. ولهذا يجوز للإنسان أن يوصي لغير وارث عملا بالكتاب وبالسنة، وبالله تعالى التوفيق.